شبكة المشكات الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتابنا الذي بين أيدينا هو كتاب مدارج السالكين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وآخر المنازل التي وقفنا عندها كانت منزلة الإخبات. وبحمد الله تعالى أكملنا الكتاب الأول أو المجلد الأول من كتاب المدارج، وهذه المنزلة الثانية في المجلد الثاني التي نحن بصدد الحديث عنها. ومدارج السالكين ثلاث مجلدات. منزلتنا اليوم أشعر أنها من المنازل التي يمكن لجميع الناس أن ينزلها، فهي ليست منزلة ذات تعقيد، وهي من الوضوح بمكان، وهي من المنازل المشاعة لفظا بين الناس، وهي منزلة الزهد. والزهد في اللغة الترك، والترفع عن الشيء أو الترفع على الشيء. وهذا الزهد لم يرد في القرآن بلفظه إلا مرة واحدة، ودلالته لغوية أكثر من أن له دلالة معنوية. وشروه بثمن بخت دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. فالزهد هنا لا يمثل عبادة، إنما يمثل معنى من المعاني، أنهم زهدوا في يوسف ولم تكن لديهم فيه رغبة، وشروه بثمن بخت دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ولكن الزهد كعبادة ورد في القرآن في مواطن كثيرة، ليس بلفظ الزهد ولكن بمعناه. يعني ما قال أزهدوا وأعملوا، ما في كلام هذا، لكن في كلام آيات، هذه الآيات تفضي في النهاية إلى أن يكون المرء أو المسلم زاهدا. ورد في السنة في الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: ازهد فيما عند الناس، ازهد فيما عندي، فيما عند الناس يحبك الناس. وهذا صحيح، إذ أن البشر كلما كنت أكثر استغناء عنهم كلما كانت مكانتك في نفوسهم أوقع وأرفع. الآيات الدالة على الزهد بالمعنى قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه آية تدل على الزهد، إذ أنها تشير إلى أن ما عند الناس ويحصل به التعلق. الآن كثير من الناس يتعلق بأمور، كل الأمور المتعلق بها لا تبقى، وأن الذي يبقى هو التعلق بالآخرة. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الآية تبين حقارة الدنيا، وإذا تبين أن الدنيا حقيرة ما المطلوب؟ التقلل والترك وعدم التعلق بها. لذلك اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، صح، لعب ولهو، هذا ما يقوم عليه تقوم على الحياة. لكن في أشياء جادة في الحياة، ما الناس كلهم بيلعبوا. اللعب الذي في أذهان الناس هو سائر اللعب في الميادين والجري، لا، اللعب هو أن تشتغل بما ليس فيه نفع، خاصة في آخرتك. في حاجة ما عندها نفع في الآخرة، ممكن يكون عندها نفع في الدنيا، لكن في الآخرة ما عندها نفع، هذا لعب. ولهو وزينة، صحيح. والزينة بعد طوالي زينة الشيء ما كان من الشيء ولم يكن أصلا فيه. فزينة المسجد الجير والمراوح والأنوار والنجف والدرابزين، هذه كلها زينة. أثاث المسجد الواطزات، لأنه كان ما في واطزة كلها يبقى فيه. بعد ذلك الأثاثات والحيط والعندان والطوب، ده أصل الشيء. وزينة وتفاخر، الزينة طوال بعد التفاخر، والتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد للدنيا. وبعد كل ده شنو؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وده ضرب له مثل، لماذا؟ لأنه لا يدوم. الآية معناها كل هذه الزينة وكل هذه الدنيا لا تدوم. قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار على تفسيرين، إما الزراع يعني المزارعين، وإما الكفار الأصليين الذين كفروا أي غطوا الحق بالباطل فأظهروا الباطل. أعجب الكفار نباته، هذا النبات يهيج فتراه مصفرا، لكن هل يوجد نبات في الدنيا يكون مصفرا هكذا؟ لا بد أن يتقلب مع تقلبات الفصول. ففي الشتاء للزرع هيئة، وفي الصيف للزرع هيئة، وفي الخريف للزرع شنو؟ هيئة. والنبات إذا اصفر احتاج إلى قطف الثمرة، وبعد الثمرة لا معنى للنبات. أنا بعد ما يلقطه بيحصل شنو تاني؟ الحواشة القطن طالع ما شاء الله حاجة جميلة، والقمح طالع وحصدوا وشالوا، تاني فضل شنو؟ ثم يهجوا فتراه مصفرة ثم يكون حطامة. وكذلك الدنيا، مال عندك، قول بقي عندك مال قارون، المال ده يبدأ ينقص، كما نقص انت بتمل منه تزهج منه خلاص، تاني اي حاجة غير حققتها تاني في شنو؟ المكانة والرفعة لا بد. كان بعد 20 سنة، كان بعد 40 سنة بيغيروك، هتعمل شنو؟ وهكذا. وتاني جي قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء في يونس فاختلط به نبات الأرض للدنيا مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. دي معناها يا إخواننا دي حواشة عديد، ده كلام حواشة. بعد ما الحواشة بلغت القمة والخدار بقى سمع، بيحصل شنو؟ بيحصل شنو؟ الحصاد. فكده قال شنو؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، يعني باقي حصاد. يعني أنت لو يسعى إلى الدنيا إن الدنيا يعني جميلة في أولها، ولكن في آخرها الدنيا نهاياتها أليمة. إخواننا ده الزول ببارية، لكن في زول ما باري الدنيا، بياخذ بالكفاف وعايش بما عنده وقانع بذلك، ده بكون أموره كلها تمام، ما عنده عوجة. لكن أنت الدنيا ذاتها سمحة، قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها كما قال عليه الصلاة والسلام فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الدنيا سمحة يا إخواننا، زول لما يبدأ والحكاية تفتح معه الشيء ده كيف؟ القلاب الأول كان نجح، هرأي شنو؟ بيزول القلاب الثاني طوالي، وبعدين يبدأ يخطط يقول نعمل العشرة. كان البلد بقى فيها طوالي فجأة كده قام الأسمنت زاد، هرأي شنو؟ يا أخي الشيء ده حلوة جدا الدنيا، حلوة خضرة كويس. ولذلك يضرب لها مثل بذلك، وفي الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذا ما يؤمل فيه. ولذلك هذه الآيات منها الآيات التي تلت على مسامعنا في الركعة الثانية لو تذكرون، ألهاكم التكاثر. ألها من اللهو، يعني صار التكاثر في الدنيا في الأموال والأولاد، وهذا التكاثر صار مدعاة لأن تكونوا في لهو. ألهاكم، ألها يلهي إذا أوقع في اللهو. ألهاكم التكاثر ولن تفيقوا من هذه السكرة، سكرة الدنيا، حتى زرتم المقابر أي متم، وعندها كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. دي آيات. بل تؤثرون الحياة الدنيا، ده بيتكلم عن الزهد، والآخرة خير وأبقى. شوف آيات الزهد، وللآخرة خير لك من الأولى. دي آية تاع الزهد. شوف شوف شوف آية الزهد، من آية من آيات الزهد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. دي آية الزهد. ولذلك الآيات في هذا الباب كثيرة جدا. لو لاحظتم هذه الآيات ما فيها كلمة زهد نهائيا، صح؟ لفظ الزهد شنو؟ ما في. لكن هي سبحان الله، كلمة الزهد لما وردت في القرآن ما وردت بمعنى الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وردت بمعنى الزهد في من؟ في يوسف عليه السلام، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لكن كل هذه الآيات التي تكلمنا عنها تتكلم عن الزهد. طيب نبدأ نعرف الزهد كما عرفه علماء الإسلام. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: تكلم المتكلمون في تعريف الزهد، ولكن تكلموا عن الزهد بذوقهم وحالهم، ولم يتكلموا عن الزهد تعريفا بعلمهم، يعني بالعلم. بمعنى إخواننا، في زول، ودي حالة، في زول بيشعر بحالة عالية جدا من الإيمان، في لحظة يكون في حالة صفاء. أشيد مر على الناس ولا مر عليهم؟ يمر عليهم ولا مر عليهم؟ مرة تسمع نفسك أنك أنت مالك إيمانياتك عالية جدا، تسمع خطبة، تحضر درس، تشوف موقف، تمشي المقابل، يجيك إيمان عالي. بعد ذلك لما تبدأ تتكلم تتكلم من منطلقات ما تحسه أنت، لكن هل ما تحسه أنت هو الحق؟ يعني ابن القيم، شوف ده كلام عميق جدا من ابن القيم، يرى أن بعض الناس يعرف الزهد على حسب ما هو فيه من صفاء، وهذا لا يعتبر التعريف الصحيح للزهد. التعريف الصحيح للزهد أن تعرف الزهد من خلال القرآن والسنة. ليه؟ لأن الأحوال التي تصيب القلوب متغيرة، لكن القرآن والسنة مالهم شنو؟ ثابتة. فإن أردنا أن نعرف شيء متعلق بالقرآن والسنة أو بالدين، علينا أن نعرفه من خلال القرآن وشنو؟ والسنة، بغض النظر عن ما نعايشه. وبعض الناس يعايش حالة من الصفاء فيريد تعميمها على الناس ولا يستصحب ضعف إيمان الناس، وعندئذ يقع في تكفيرهم أو تحميلهم ما لا يطيقون. يعني وصل درجة عالية من الإيمان، بقى يقوم الليل في الشارع كان لقى نزو ساكت ماشي مع بيت يضايق ضجة، هو دايم الناس كلهم يكونوا زيه، وكان نزو ما يقوم الليل بيضايق، كان الناس يقوموا الليل، كان أبو ما قام له بيضايق. دي حالة تاع الصفاء قد ما تدوم وتستمر، وحتى لو دامت ليس لك أن تعمم حالة القوة التي تعايشها أنت على ضعاف الناس. ليه؟ ثم أورثت الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وإن أردتهم أن يكونوا من السابقين فبالترقي والتدرج وليس بالحمل. عرفت إخواننا؟ يعني تعميم حالة الذوق التي في النفس وما يعايش الإنسان، ما يعايشه المسلم في نفسه من الترقي والكمالات والتزكية، عليه أن لا ينظر إلى الناس من هذا المنظار، عليه أن ينظر إليهم بواقعية باعتبار بأنهم يعيشون هذا الواقع، ويبدأ في نقلهم بشنو؟ بالتدريج. طيب بدأ ابن القيم رحمه الله تعريف الزهد بكلام شيخه، شيخه ابن تيمية. قال ابن تيمية، وهذا من الكلام البليغ، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. هذا كلام متين جدا، الورع والزهد زي بعض، لأنه المنزل بعد الزهد طواله منزل شنو؟ الورع. في حاجة ما بتضرك في الآخرة، كان عملت ما بتضرك، ما بتضرك، لكن ما فيها فائدة في الآخرة. أنت لما تتعامل مع الأمور، تتعامل مع الأمور بميزان الحسنات وشنو والسيئات. حسنة في الآخرة ما بتلقى حسنات، لكن ما في سيئات. كان خليت، كان تركت هذا زهد، هذا الزهد الحقيقي. بمعنى شخص زاهد مثلا، لو دار أضرب مثال هذه المسألة، مثلا كونه يأكل أكل جميل، كويس، ده ضر في الآخرة، حرام ما حرام، قام قلل الشيء ده ضره، لكن برضو الأكل الكثير بينفع في الآخرة؟ بينفع ما بينفع؟ قلله ده زهد، لأنه ترك ما لا يضر في الآخرة. أما الورع بتترك شيء في الآخرة ضرك، يعني أنت بتأكل شيء فيه شبهة في الآخرة ضرك، بنقص من شنو؟ من حسناتك، أو بيديك سيئات، عشان كده أنت تخليه يعني ورع. وبهذا الزهد أعلى من شنو؟ من الورع. الزهد أعلى من شنو؟ أعلى من الورع. كنت كونه تتونس مع الناس، تغنم تتونس عادي، ما يبتسير الزول، الشيء ده بضرك في الآخرة؟ ما بضرك، لكن قاعدين ما قلتوا أي حاجة، لا ذكرتوا الله ولا حاجة، وما تكلمتوا في الناس، لكن بتونسوا وتضحكوا مع بعض، ده بضرك في الآخرة؟ بضرك؟ ما بضرك، بينفعك؟ ما بينفعك، وريني بينفعك في شنو؟ خليه ده، لا تخليه، تقلل الجوعات والونسة، ما بتنفع تخليها. إذا قعدت كونه تخلي الغيبة ده ورع، ليه؟ لأن الغيبة بتعمله شنو؟ بتضرك في الآخرة 100%. فمعناه الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما شنو؟ ما شنو؟ ما يضر في الآخرة. بعد ذلك قال سفيان الثوري في تعريف الزهد. إخواننا سفيان الثوري يعتبر من الزهاد، مصنف عند أهل العلم أنه من شنو؟ من الزهاد. فهمه للزهد فهم عالي. قال الزهد قصر الأمل وليس بأكل الغليظ. الزهد الحقيقي، الزهد عند أولي النهى زهدان، زهد عن الدنيا وزهد في الخنا، طوبى لمن أمسى له الزهدان. الزهد عند أولي النهى زهدان، زهد عن الدنيا وزهد في الخنا، في الفارغة يعني، طوبى لمن أمسى له شنو؟ الزهدان. الزهد الحقيقي محله القلب، فكذا قال الزهد قصر الأمل، يعني تكون متأكد أنك أنت ممكن تموت في أي لحظة، والموت طوال في بالك، وأنه عمرك قصير، وأنه أيامك انتهت، أكان طوال في بالك، ده الزهد. لكن تأكل الباسطة وتضرب الدجاج وتأكل السمك، ما عندك أي عوجة. الزهد يمسك لك شنو؟ يمسك لك القرض، يأكل القرض يقول لك أنا ساحر، والآخرة ما قريبة من وجدانه، ده ما زهد. قلت كده أصلا قال الإمام أحمد سئل، يكون مع الرجل 1000 دينار أيكون زاهدا؟ قال نعم، إذا لم يتكدر لنقصها ولم يفرح لزيادة. عنده واحد يعني كان نقصت ما بتأسى عليه. عشان كده القيم جاب عبارة من الآية التي في سورة الحديث: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال الزهد ألا تفرح من الدنيا بموجود ولا تأسى منها بمفقود أو على مفقود. إذا فقدت ما تتأسى. الآية قال كده: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الزهد الحقيقي ممكن تكون أغنى الناس وتكون زاهد مثل سليمان عليه السلام، من أزهد الناس، ملك قصره جزاز، وجزاز أملس يعني ممرض معناه أملس، والزول ما عنده لحية وشنب بيقول على شنو أمرض، ما عنده شنب ولا لحية بيقول على شنو أمرض، وقصر ممرض من قوارير من جزاز كويس، وعنده نساء كتار وما تنكر كما في صحيح البخاري أرسل النقل عن سليمان. هل في زول حيكون بيعرف سليمان أكثر من الرسول؟ قال سليمان عنده 100 مرة، رأي شنو 100 مرة؟ أه. أهم شيء أنه يكون في الحلال، الحلال ده ما فوقه يا إخواننا حرمة، 100 مرة وقصور والجن والإنس والطير تحته والأموال. بعد ده كان زاهد كويس، عبد الرحمن بن عوف كبار التجار، عثمان بن عفان كبار التجار، علي بن أبي طالب كبار التجار ومن أزهد الناس، سفيان الثوري رجل زاهد. سفيان الثوري ده عنده قصة عجيبة، قال لك يوم عرفة في مرة من المرات واخذ جنب واحد من طلابه قال له: عرفة هذه وقفتها 70 مرة. ويجي في عرفة كم مرة؟ 70 مرة. معنى حجة كم مرة؟ 70 حجة. قال: ولأول مرة وأنا شاب صغير وقفت بعرفة سألت الله ألا يغيبني، قلت الله يا الله ما تغيبني من عرفة بس أحضر طوال عرفة. قال: جيت السنة البعدة ما أتيت موقفا إلا سألت الله ألا يغيبني. السنة البعدة قال لي: يا الله أجيب ثاني برضو. السنة جاء برضو يجيب، بكل سنة يجيب. بعدين جنبه الشاب ده قال لي: هو الآن تقدمت سني، يعني يقول لو كان حجة عمره 20 سنة أول حجة وعمره الآن كم وحجة يعني 70 حجة مع العمر كم 90. قال: ولقد تقدمت سني ووهن عظمي وأستحي ربي أن أسأله أن يعيد لي ثانية. وخجلت ذاته من كثرة ما أقول لي الله، خجلت أقول ثاني جبني. وكان الحج في شنو في شنو ذو الحجة، فرجعوا فإذا به يموت في رجب. الحج الثاني ما أدركه بس سفيان الثوري يرى أن يا إخواننا سفيان الثوري ده أصلا من النوع عن ربنا أداه علم وهو صغير، كما قال هو عن نفسه قال: ولو رأيتني يقول لك عن شفتني، ولو رأيتني وعمري 5 سنوات. عمره 5 سنة؟ 5 سنوات. وطولي 5 أشباط ووجهي كالدينار ونعلي كأذني فار، وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهما كالمسمار، كأني جدوة من النار، قلمي كالموزة، ومقلمتي كالجوزة، ومحبرتي كاللوزة. إذا أقبلت قال الناس: وسعوا للشيخ الصغير، وسعوا للشيخ الصغير. قال لما يجي طوله 5 أشبال وشه زي الدينار ونعاله زي أذنين الفال، لما يجي خاش شايل الكتب والكراسات الناس يقولوا الشيخ ده كده زحفه للشيخ. إخواننا أدوا الشيخ فرق يجي، وسعوا للشيخ الصغير. لذلك كان أبو إسحاق السبيعي إذا رأى سفيان الثوري أيام شبابه يقول: وآتيناه الحكم صبيا. ده من النوع عن ربنا قال فيهم: وآتيناه الحكم صبيا مما هو شافع تغيروني. طيب الزهد في قول بعضهم شامل، مثلا يقول أبو إسحاق الداراني رحمه الله تعالى: الزهد ترك ما يشغل عن الله. وقد يكون الزهد عند كثير من الناس مرتبط بماذا؟ إما بالأكل وشنو واشتراك إما باللبس إما بالقروش. لكن ده يقول لك الزهد عن كل ما يشغل عن الله. أي شيء يشغلك عن ربنا أنت الشيء ده تخلي. هذا معنى الزهد، وهذا معنى عام. ويقول يحيى بن معاذ وهو من علماء السلوك والتربية رحمه الله تعالى، يقول لا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال: عمل بلا علاقة، عمل بلا علاقة يعني أن تعمل في الدنيا. الزهد ما يعني العطالة يا إخواننا، ما في أي علاقة بين الزهد وبين أن الإنسان يكون عاطل. فإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل شنو؟ من عمل يدي، واليد العليا خير من اليد السفلى. أصلا الزهد يعني العمل بدون تعلق. يعني مثلا ممكن تكون في أعلى وظيفة وتكون زاهد، كيف؟ ما تتعلق بالوظيفة، تقول قال لك شالوني أعمل شنو. فالزهد الحقيقي عمل بلا علاقة. في بعض الناس يشوف الزهد بتاعه يقول لك أنا ما داير الدنيا كويس وما يشتغل. أنت لاقيه، أنت لاقيه، ده ما زهد. المفلسين ما عندهم أي زهد، هو ما عنده حبة. يقول لك أنا زاهد. زاهد بشنو؟ الزاهد بعد ما تلقى حاجة ما تتعلق بيها وفي إيدك وتكون متحكم فيها، تنبض حياتك، ما تعيش حياتك، ترف قروشك راكدة، لكن ما تضيع على رغبتك، حرام تضيع على رغبتك. وأما بنعمة ربك قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. ذات زهد يكون عندك وتنبض نفسك، قروشك كثيرة، بتاكل الشيء المعقول، تلبس الشيء المعقول، ما مشتد الشيء المعقول، وعندك تلبس أحسن من كده، ده الزهد الحقيقي. لكن أنت جلابية ما عندك وشرطة الجلابية، تقول أنا زاهد. زاهد في شنو؟ وريني زاهد في شنو؟ في الجلابية المشرفة؟ ما في زهد هنا. الزهد الحقيقي في عمل بلا علاقة، قال وقول بلا طمع، وقول بلا طمع كل حتى لو درت الشيء ما يكون في طمع، وعد بلا رئاسة. إخواننا الزول ممكن يكون عزيز، لا رئيس لا حاجة ولا عنده منصب، ممكن يكون عزيز، وده أجل أنواع الرئاسة. إخواننا والله سبحان الله الكلام ده مهم جدا. تعرفين البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل البخاري أراد أن يزور بغداد، جاي يزور شنو؟ بغداد، والخليفة في قصره. لما سمع الناس بأن البخاري يزور بغداد خرج الناس من الشوارع بتلقائية، إلى الشوارع بتلقائية، الرجال والشفع بس سامعين بالبخاري ده الخدم السنة، بس قالوا بس لدي أشوف البخاري ده، ده كلهم. البت بنت الخليفة حينة قالت لأبيها من هذا الذي يزور مدينتنا؟ أي خليفة هذا؟ أي ملك هذا؟ قال إنه ليس ملك، إنه البخاري محمد بن إسماعيل. قالت ومن محمد بن إسماعيل؟ قال لها محدث بتاع حديث يعني متخصص في علم الحديث، قالت له هذا هو الملك يا أبي، هذا هو الملك يا أبي، لأنه شغل بتلقائية، ده الملك الحقيقي. شفت الدين والعلم ده، ده الملك الحقيقي. عشان كده قالت له هذا هو الملك يا أبي، محدث والناس ملتفين حوله قدر ده، انت لو قلت له تعال ما بيجوا، ده بيرفع رب العالمين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. الله بيبقى إمام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لذلك الزهد الحقيقي عز بلا رئاسة، وقول بلا طمع، وعمل بلا علاقة. وقال الإمام أحمد، وده الكلام اللي حقوله عن الإمام أحمد ده من أحسن التعريفات في الزهد لأنه تعريف جامع. قال الإمام أحمد الزهد على ثلاثة أوجه: زهد العامة، وزهد الخاصة، وزهد العارفين. ثلاثة. أما أما زهد العامة فترك الحرام. ده شنو؟ ده زهد العامة. وأما زهد الخاصة ترك فضول الحلال. والله ده علم، ما قال ترك الحلال. ليه؟ الحلال لا يترك، الحلال بيترك، لكن فضول شنو؟ فضول الحلال. أديك مثال يا إخواننا، فضول الحلال ده ما هو التبذير النهى عن القرآن. إخواننا في زور عنده علف، الله ما دي قروش ولا جداري عدد أبدا تعرف، يعمل أكل معقول كويس، حلال ولا ما حلال، يدق الصيوانات ويدفن الشارع ويجيب الزينة ويعلقها في الحيط في العمارة تحته، حد هنا كويس؟ كونه يمشي يجيبوا الأكل من دبي برضه بالطيارة ما في له داعي، الكلام ده كلام فارغ كله. ولا تمشي تأجر في فندق من الفنادق، ليه؟ ده الحلال اللي ما بيترك اللي هو انك تتزوج. انا ده اتزوج ده حلال، واتزوج اعمل وليمة حلال، واكل الناس حلال، لكن تقوم تبذر تبذيرة بتبقى من اخوان الشياطين. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الزهد ان تتعامل مع الحلال الذي اعطاك الله اياه واتاك الله اياه، وهذا نوع من انواع عدم كفران النعمه. فعاطي النعمه مهم. واخواننا ليه؟ لان النعمه يمكن ان تدخل بها الجنه. الله خير اداك مال، المال ده ممكن يدخل في الجنه ولا ممكن؟ ممكن ممكن. ذهب اهل الدستور بالاجور. في حاجات بيعملونها في البروش الناس الفقرانين دي ما بيقدروا يعملوها. قل ابن جامع بده قدر ما يصلي مصلي في الجامع ده، هو اجره ماشي. احنا نشوف يجوا يصلوا ناس اشكال والوان وناس يجيبوا للدرب وفي قدر ما يسجدوا يقولوا سبحان الله والحمد لله، هو اجره ماشي. والجامع ده كمان ما بيتكسر في الغالب، الجامع ما بيتكسر، الناس بيحترموا الجوامع كويس الى يوم القيامه، لحد ما القيامه تقوم زود عنده اجر. الشدة مفلس بيدل على الشغله دي والله ولا حاجه، هو ذات الغنيان ما بيدل على الا غنيان قلبه قوي كده، الله ما يديه ايمان ثقيل. لكن في غنيانين عنده قروش كثيره يقول لك كان بديت في الجامع ده انا مفلس، بتخيل مفلس والله في عنده قروش اصله ما مشى على الجامع دي نهائيا. يقول لك اللاعبين والفنانين والفنان العيان والفنان اللي يفتح له دكان، الجوامع دي اصلا مش عليها. واحد بتاع قروش قال يعني مشينا للجامع، قال لهم انا الجوامع ما عندي مع شغل، ما عندي، قال ما عندنا بند زي ده، قال ما عندنا بند زي ده، قال بند زي ده ايه كده، قال له بند في شره، قال له ما عندنا اجيب من حقك ادي يا اخي الله. لكن ما معتقد ولا مستيقن انه بيعامل رب العالمين، ما بقول كده والله، انا بشوف النوع زي ده الله موفقه نهائيا. يا اخواننا زي ده الله ذاته اعماه، وخليه يمشي على اي حاجه اصله، خليه أبا صرفوا عن الجامع ده مره واحده وعن اعمال خير مره واحده، خاصه المسجد. المسجد ده بالذات من اجل يعني الاعمال. طيب قال زهده الخاصه ترك شنو؟ فضول شنو؟ وزهد العارفين ترك ما يشغل عن الله، زهد العامه ترك الحرام، وزهد الخاصه ترك فضول الحلال، وزهد العارفين ترك ما يشغل عن الله. ابن القيم يقول اصلا، شوف ابن القيم برضو عنده عباره، حشوف ده ابن القيم يقول في كلام منه غير، شوف لما يتكلم عنه هو، قال الزهد سفر القلب، سفر القلب عن وطن الدنيا الى الاخره. وده من الكلام اللطيف جدا في الزهد، كأن القلب الذي في دواخلك مقيم في الدنيا، لكن مقيم في الدنيا إقامة من يريد أن يقضي أياما وليس من يريد أن يخلد فيها، فكأنه سافر بقلبه من وطن الدنيا وأخذ في منازل الآخرة مقيما. في كده اخواننا في حاجه تزود اكلمك انا اكلمكم بها يا عم نور الدائم. قلت لك الزور المؤمن المؤمن اي حاجه في الدنيا ينتقل عبرها الى الاخره مباشره. اديك مثال، اذا راى مكانا جميلا فيه نجف مثلا، قول دخل بيت سمح، واحد صاحبك دخل جيت لقيت بيته سمح، السيراميك والاساسات والانوار والجزاز، بيقول كيف بجنة عدن التي خلقها الله بيده. ده حق المهندسين بتاع الدنيا، حق الله يكون كيف. إذا دخل مركز تجاري ورأى ما لذ وطاب يقول كيف بالجنة. دائما أي شيء يربط بالآخرة، لما نجي مسافر شاي شنطته ومارك، يقول في يوم برضو يكون في سفر للآخرة. الآن أنا ماشي وراجع، لكن في سفر بتمشي وانت راجع فيه برضو يسمى سفر، اللي هو الموت، يوم الموت ده، وبرضو فيه نفس الوداع وفيه نفس البكاء. أقول لما يجي مسافر بيحصل شنو؟ أنا بتلاقوا بيبكوا ويقول لك حياة من الموت ما معروفة ونودعه وبيمشي، وهو بيكون ذاته يعني حتى وإن كان ماشي يحضر، ماشي يقرأ، ماشي يشتغل، ماشي في مهمة وراجع، ومتأكد إنه حيجي راجع، يعني ما عنده يقيم، برضو بيكون في نفسه في شيء. عشان كده قال في السفر وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لأن السفر من وطن إلى وطن يذكر بالسفر من وطن الدنيا إلى وطن الآخرة. دائما قال لكم في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شوفك المسألة دي كيف، لما تشوف الظل تقول والله الظل ده بلا حس كاهنة، الظل مشى، الدنيا برضو كده. يعني دائما أشيد أذكرك بشنو بالآخرة. قال لك عبد الله بن المبارك على هذه القصة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية، الحافظ ابن كثير قال كان في سفر، بعدين عبد الله المبارك من الناس عندهم قروش ثقيلة كانوا، لكن زول زاهد، كان عنده ذهب وقروش، قال لي بخطها في يده، يقول لولا هذه لتمندل بنا بنو العباس، لتمندل يعني اتخذونا مناديل. المنديل بيعملوا بشنو وبعد ما يقول شو به بيدعوا، قال كان بس يستفيدوا مننا لحاجاتهم بعد ذاك يربونا، ما عندهم بين شغلة، عشان كده هما بيشعلوا منها ما محتاجهم. وده زهد برضو، ده زهد أعلى الزهد، ده أعلى زهد، تاجر كبير وزاهد ده عبد الله البركة. فقال لي واحد من الناس كلهم ماشيين علماء ماشيين رحلة 12 عالم، واحد فيهم قال قدر ما نمشي محله، الناس يقولوا عبد الله المبارك معاكم، كله نجي يسلم عليه. قال انا قلت بيني وبين نفسي اصل ده احسن مننا في شنو، عالم حافظ يعني نحن حافظين، استاذ بدرس احنا ما ندرس، الفرق شنو؟ قال سكت لكن ما كلمته، لكن في نفسي ما يعني ان حصل لي انقباض. قال لما جينا للرواد قمنا نزلنا الخيم وضربنا الخيمه وقعدنا جوا الخيمه، علماء بقوا جابوا مسألة تناقشوا فيها، مسألة جابوا الحديث مثلا، يقوم يقولوا الفوائد في الحديث والشرح والأحكام الفقهية واستنبطوا كلها بينضموا. قال قام الفانوس انقطع، زيته كمل، زيت السراج ماله كمل، قام الخيمة ظلمت، هم في الصحراء. نعم قال واحد شاله وطلع برا وشال من الراحلة بتاعتهم الأشياء نزل متأمتعتهم، شال حبة جاز او زيت او ناي بيستغل به الناي وكباه، لما ولعه قال لما جاء ولع المساله دي جوا الخيمه واحنا قاعدين، قال انا عاينت في الناس ده زول، قال لقيت عبد الله مبارك ودق راسه، قال عاينت كويس لقيت لحيته مليانه دموع والدموع جاريه فيه، قال قلت لعله في ظلمه الخيمه ذكر ظلمه الاخره والقبر، بالخشيه فاقنا ابن المبارك، بالخشية فاقنا ابن المبارك. يعني يا اخواننا الرفعة الله بيرفع الناس، الرفعة الله اخواننا اصلا ما اتاكد الموضوع ده. وبنزل الله والله لا الاحزاب ولا الجماعات ولا الحكومات ولا الناس. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيرفع الله، لكن الله بيرفع الناس بالخشيه بالخوف منه. فشوف اذا انت قاعد في اوضه وظلمت طوالي بتقول شنو؟ بتقول القبر كيف سخنت الشمس السخان بيقول نعوذ بالله من نار جهنم. يعني المؤمن الحقيقي الزاهد دائما اي حاجه تحصل له في دنياه ينتقل من خلالها الى شنو؟ الى الاخره، يربط الامر بالاخره. طيب قال ابن القيم الزهد متعلق بسته اشياء، يعني في سته حاجات انت لابد تكون زاهد فيها. اولها المال، تكون زاهد في المال، مش تخلي المال يعني الله يديك قروش تنميه، لا تشيلها في يدك، لكن تكون في يدك، عندك وما عندك يكون واحد. والله يا اخواننا المساله دي صعبه جدا كويس، والله يعني يكون عندك تكون عادي جدا، ما عندك عاديمك تكون مبسوط زي ما حصل حاجه كويس. الله يبقى ستفي صعب صعب صعب شديد، يعني في المحك العملي صعبه. مثلا بدي اقول لك المصاريف، تقول الليله كوس العيش اليابس الكلام ده بيبقى، وتاكل العيش اليابس وزي ما حصل حاجه، تيجي له دون الغداء تقول لك والله من الصباح ما اديتنا حاجه وما عملنا حاجه، تقول الحمد لله مبسوط تضحك زي ما حصل حاجه الكلام ده بيبقى. والله انا بعرف ناس زي دي، احتكيت بناس والله سبحان الله، والله بعرف زول، الزول ده انا حيرني في راسي، زول اخوي شديد جدا وهو في الدين، الزول ده يصادف شهر ما يكون عنده ولا تعريفه، شهر يكون ما عنده ولا تعريفه، لكن والله ما تحس اصلا انه الزول ده ما عنده حاجه، والله العظيم حاجه عجيبه خلاص. الزول ده اول حاجه غريبه جلابته نظيفه نظافه، بعدين انا الناس بيقولوا الناس اصلا بيقتنعوا، كان يعني كان قلت له الزول ده ما عنده ما بصدقه لانه مبسوط ونظيف اي حاجه، لكن يصادف والله شهر كامل، انا يعني يصادف شهر نكون مع بعض. الزول تعريفه في جيبه ما في، كان لقى زول يسوق بعربيته مثلا توصله محل ما هو ماشي بيشوفك انت اذيت له معروف شديد وما طلع منه ناقص اصلا من الناس كويس. بعدين الجلابيه دي واحده ما عنده غيرها، بيقوم بالليل الساعه 1 صباحا بيغسلها، الجلابيه دي بغسلها يوميا بنفسه الساعه 1 صباحا ويكويها وجيها، يطلع الصباح مع الناس دول ما حاصل حاجه. الزول ده انا لو قالوا لي في زاهد اقول لك الزول ده كويس، وكان لقى قروش كريم على الناس كرم ما شاء الله شديد وبجيه اموره ولا حاجه، لكن كان ما عنده واحد ومرات شغال القروش بتجيه، لكن حتى اقول حاجه حتى اقول زول موظف بدو مرتب كم 600,000 بتاخذنا كم يوم 600,000 دي بتفوت لها اسبوع هاي زي كتاب، لكن هو ما بيظهر عليه يعني هو راضي جدا، يعني الشيء ده ما انا مش القيمه في انه زيه كتار، القيمه في انه زيه كتار في العدم لكن ما زيه كتار في الرضا، ما بتحس انه هو متضايق ولا المساله دي معكره، ما في زول بيصرف قروش دي 200,000 وفي يومين منتهي منها الدكان والديون بينتهي منها، ثاني بعد ذاك انا انتم معاه شكلك بيكون متضايق صح ولا ما صح؟ فالزول ده عنده رضا وعفه وعدم اخبار بحاله ما بيحسسك اصلا، والله يا اخواننا شيء عجيب خلاص. طيب قلنا ايها الاحبه ان الزهد متعلق بسته اشياء، الشيء الاول قلنا شنو؟ المال. الامر الثاني الصور، الصور يا اخواننا من الاستوديو او المقدم الكاميرات كل ما من شانه ان يجذب القلب وينطبع به القلب، عشان كده النساء صور والاولاد شنو؟ صور، معناها ما يحب لهيئته وجماله ده شنو؟ الصور. الشيء الثالث الناس، تزهد في شنو؟ تزهد في شنو؟ في الناس. كيف يا اخواننا زول يزهد في الناس؟ يحتقر الناس لكن لا تسالهم شيء، لا تسالهم شيء، ازهد فيما عند الناس، فيما عند الناس، الناس دي عامل كريم اكرمه انت، شوف سبحان الله الدين ده دين عجيب عجيب بصوره عجيبه خلاص، تقول ليه الناس أي قرش عنده يقول لك أنفع الناس أنفعهم لمنه الله في عون العبد ما كان العبد في عون شنو أخيه من جسر على معسر شو كان ذلك صحر مصح ويطعمون الطعام يقول لك سد الناس شوف يقول لك سد الناس ويجي يقول لك انت مشي من الناس لو كان أي زول يطبق الكلام ده بيبقى في شنو في المجتمع المجتمع بيكون على خير يعني الدين يحملك أن تعطي الآخرين وأن تتعفف من أخذ الآخرين لا يسألون الناس إلحافا شوف الأدب ده كيف طيب عشان كده قلنا شنو زودك في الناس تديهم لكن مش منهم ما تكلفهم ده الزهد الحقيقي ما تكلف الناس انه يدوك عشان كده قال له يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت ده جبريل قال منه لو صنع الحديث في السلسلة الصحيحة واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس اليد العليا خير من اليد شنو السفلى شكرا قال شنو وعزه استغناؤه عن الناس وعزه يعني عز المؤمن أن تستغنى عن شنو عن الناس فده مما يزهد فيه مما يزهد فيه الزهد في الرئاسة يا أخوانا الحكم والرئاسة والمنصب بعض الناس يتعلق به أكثر من المال يعني ممكن زول دارك بقى رئيس لكن لا بياكل ولا بيتف ولا بيشيل لكن بس كونه في المنصب ويقولوا رئيس كده ورئيس كده جاء ورئيس كده جاء ده بكيف جدا جدا يا اخواننا زهدي في الرئاسة لا يعني تركها يا اخواننا زي ما قلنا زهدي في المال يعني زهدي على المال ما زهدي في المال خلاصة أن يكون المال بيدك وأن لا يكون في قلبك ده الزهد الحقيقي وزهدي في الرئاسة تكون رئيس ليه؟ لأنه الله بينفع بك وبتبقى أجر من خلال الرئاسة تقضى حوائج الناس وكده لكن ما يبقى عندك هاجس بشيلوني الليلة كان شوذني أمشي وين ولما يجيك إنه حيشيلوك خلاص النوم يطير من راسك وتتكدر ويدخل على الغم ليه؟ شالوك شنو يعني؟ ما تتعلق بالموضوع وخامسا الزهد في النفس قال الزهد في النفس أن تزهد شنو؟ في نفسك ده كلام عالي جدا كيف الزهد يزهد في نفسه كيف يكون يعني الزهد في النفس فيما تطلب وتطمع وفي شهواتها يعمل باري شهوات نفسك كمان أي حاجة دائرة تعملها وجد عمر رضي الله عنه جابر في يده قطعة لحم قال ما هذا يا جابر قال اشتهيت فاشتريت جات لي شهوة كذي في لحم قلت لي لا دائر شيء حرام ما حرام ما في شيء قال له أو كلما اشتهيت اشتريت يعني أي حاجة تشتري بارية أو لا تخاف أن يقال لكم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم به معناها الزول برضو ما يبالي شنو ما يبالي هواه مثلا تقول والله الليلة يا أخي أنا أحب أكل الموضوع الفلاني أمنع نفسك منه بزهد ليس لأنها حرام لأجل تربيتها حتى لا تسترسل معها وتحقق لها كل ما تريد الآية أصلا في الكفار الآية في الكفار ما قال لك الدنيا سجن المؤمن وجنة شنو الكفار ده الله متعهم في الدنيا لكن في الآخرة ما عندهم حاجة لكن عمر الخطاب من شفافيته وعلو إيمانه خشي أن يقال له هو هذا الكلام أيضا ده نمرة كم خمسة نمرة ستة الزهد في كل ما دون الله أي شيء دون الله أنت تزهد فيه النفس والناس والرئاسة والمال والصور وكل ما شنو وكل ما هو من شنو كل ما هو دون الله عز وجل طيب قبل ما ندخل في كلام الهروي قال ابن القيم واختلف العلماء هل الآن يوجد في حياتنا زهد قال بعضهم قال إنما الزهد في الحلال ولا يوجد اليوم حلال في علماء قالوا ما في زهد أصلا لأن الزهد في شنو في الحلال لكن ابن القيم رد عليه أول حاجة قال القول بأن الحلال غير موجود غير صحيح في حلال ولا ما في حلال ماشي تكون في حلال الحمد لله ثانيا حتى ولو قلنا أن كل الموجود حرام إذن نحن نأكل الحرام اضطرارا ويمكن أن نزهد بأن لا نزيد في المقدار الذي يجوز لنا وأيضا هذا ضرب من ضرب شنو الزهد لكن خلاصة كلام ابن القيم أن الحلال على الإنسان أن لا يزهد في الحلال أن يذهب في فضول الحلال. ليه؟ لأن الحلال نعمة، فإذا شكر النعمة وتعاطاها انقلب هذا الحلال وهذه النعمة في حقه خيرا وحسنات. عرفت؟ هذا معنى الزهد. شنو معنى الزهد الحقيقي؟ طيب، في مسألة أخيرة ذكرها ابن القيم. إخواننا إلى هذه اللحظة لم نتكلم عن كلام من؟ الهروي. لم نتكلم عن كلام الهروي في الزهد، كلام الهروي ومنازله في الدرس القادم إن شاء الله. لكن لابن القيم عبارة لطيفة في الزهد، يقول: الزهد الحقيقي أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. أيوة، أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. أديك مثال، قال لك بصدق مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبعة سنابل في كل سنبلة مئة حبة. دعي منه عند الله. لما تطلع أنت مثلا شايل 50,000 في إيدك، دي في إيدك ولا في إيد منه؟ في إيدك أنت. تقول الشيء الرزقين عند الله والأجر بتاعي حيديني له الله أضمن لي من في إيدي دي. أسأل كده لو جاك مسكين بتديها له ليه؟ لأنك أنت المسكين كان أديته 50، الأجر بتاعه وين؟ عمنه. إذا أنت واثق بأن عند الله وإنه الله برجع لك مضاعفة. أخوانا شوف الزول ما قال شنو؟ ما نقص مال من صدقة وما أنفقتم من خير فإن الله يخلفه. أنت إذا أكل الله يخلفه، إذا أديت 50,000 بديك كم؟ بديك راجع كم؟ 500، وكان أديت 500 بديك راجع كم؟ 5 مليون، وكان أديت 5 مليون. الخمسين عند الله أضمن لك من 5 مليون في إيدك دي، بتكون ضامنة أكثر. بس كده تديها وبتقول ديك جاية وأضمن من دي ذات. أيوة، والدليل على ذلك شوف: أن تكون بما في يد الله أوثق مما في جنوب يدك. أن يسلم هديت إليه شيء فتصدق بها وبقي فخذها له عليه الصلاة والسلام. قال يا عائشة: ما بقي من الشيء؟ قالت: ذهب كلها وبقي فخذها. قال: لا يا عائشة، بقيت الشاة كلها وذهب فخذها. بقيت لأنه ثبت في الميزان واستقر. عشان كده قال الكلام بتاعه في الزهد: الزهد الحقيقي أن تكون بما في يد الله أوثق مما في شنو؟ مما في يدك. حتى واحد يقول له: كان زيد الله بيديك أجر، يقول لك: الأجر وينه؟ تقول الله بيخلف لك وبيزيدك لك، يقول لك: يزيدك كيف يا زول؟ يزيدك لكن ما قاعد تزيد. دي الناس ماديين دهريين، دي أعوذ بالله دهريين. كويس؟ ده يعني هو بيكون مشكك، ما يقول لك لكن هندي. وفي نوع يقول لك: عصفورة في اليد ولا مية شنو؟ ولا مية طائرة. لكنك قال لك طائرة دي أكثر مما في اليد ذاته. أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا نزلت بك أرغب منها، أرغب فيها إذا لم تلزق بك. يعني شنو؟ الزول ما يتمنى المصيبة عن الكلام، لكن كما وقعت عليك مصيبة شوف الأجر اللي بيجيك فيها، بتكون أنت مبسوط المصيبة لأنه المصيبة جابت شنو؟ جابت أجر، وده أحسن لك مما تكون بلا مصيبة وبدون أجر. ده معنى ده ذكر ابن القيم قبل أن ندخل في الكلام شنو الهروي. والله لهذا من الكلام المتين، من الكلام العظيم النفع إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، والدرس القادم إن شاء الله نواصل الزهد وكلام الهروي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.